أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله الذي أنعم وتفضل، الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو الغفور الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي سبقت رحمته غضبه. الحمد لله الذي كتب فوق عرشه على باب جنته إن رحمتي سبقت غضبي. الحمد لله الذي بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالشريعة الغراء الطاهرة النقية المطهرة التي تحفظ الخلق والعباد من الخبائث. الحمد لله الذي أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم فأحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. شريعة طاهرة مطهرة نقية تحفظ الخلق والعباد من الأنجاس والخبائث، وتطهر نفوسهم وقلوبهم، وتسمو بهم إلى أعلى مراتب الطهارة والجمال والكمال في الدنيا وفي الآخرة. أما بعد، أحبتي في الله، نحن في هذه الدنيا عبيد، وإن كنا في الظاهر أحرار. العبد لا يتحرك إلا بإذن سيده، ولا يخطو خطوة، ولا يسكن سكنة، ولا يلفظ لفظة، ولا يأخذ قرارا إلا بإذن سيده ومولاه. والله الذي لا إله إلا هو، إذا فهم الناس هذا فقط، بس هاي لو فهم الناس لتغير حال الكثير من الناس. بشر الحافي أحد الصالحين الذين عاصروا الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، من زهاد وعباد هذه الأمة. قبل هدايته كان شابا تائها ضائعا، متعودا على شرب الخمر، يجمع الشباب في بيته ويأتي بالراقصة وبالغانية وبمن يضرب له بالعود ويجتمع على شرب الخمر. فمر عليهم أحد الصالحين فسمع الصوت، فطرق الباب، ففتحت الخادمة فكلمها هذا الرجل وقال لها: صاحب هذا الدار حر أم عبد؟ صاحب هذا الدار حر أم عبد؟ فقالت: لا، صاحب هذا الدار حر. قال: نعم، أنا أعلم أنه حر، لو كان عبدا والله ما فعل الذي يفعله. فإذا ببشر كان خلف الباب فسمعه فخرج مباشرة، مش الرجل، قال: يا عماه. قال: نعم. قال: بالله عليك، هل أعدت علي ما قلت؟ قال: ما قلت شيء. قال: أعد علي ما قلت. قال: سألت الخادمة، سألت الأمة، صاحب هذا البيت حر أم عبد؟ فقالت: صاحب هذا البيت حر، فأنا أعلم أنك حر، لو كنت عبدا حقيقيا ما فعلت شيئا يخالف أمر مولاك. وكأن هذا الكلام جعل الله فيه الأثر فوقع في قلبه، فنزل للأرض وأخذ برأسه وأخذ يبكي ويقول: بل أنا عبد، بل أنا عبد، بل أنا عبد لربي. أنا عبد، أنا مش حر. ثم أعلنها توبة وصار يمشي ويكلم نفسه، لأنه خرج من دون حذاء مسرعا، فرآه الناس فسمي بالحافي، بشر الحافي رحمه الله ورضي الله عنه. وفي كتب الزهاد والصالحين له الكثير من المقالات الجميلة الرائعة. فقط عندما علم أنه عبد، بس ترسخ براسنا إنه نحن عبيد، نحن منا أحرار، حتى يشتغل على هواي وعلى راسي. ليش بدأت بهذا الكلام؟ ولما بدأت بهذه المقدمة؟ لأنه يا أخواني في الله، أنتم عارفين جميعا يمكن الموضوع اللي بدنا نتكلم فيه، نحن عنا سلسلة بتتكلم بمشكلات الشباب. الموضوع اللي بدنا نتكلم فيه اليوم موضوع التدخين، وموضوع يعني ما يتبعه والأخطر منه اللي هو الأراجيل. هذا الموضوع أحبتي في الله كما لا يخفى على أحد، بفترة من الفترات كان أمر مستهجن وغريب، وكان أمر منبوذ، وكان صاحبه يستتر ليفعله. قرأوا في التاريخ أول ما صدر هذا الأمر، فكان صاحبه يستتر عندما يقوم به، وبدأ هذا الأمر بالكثرة وبالانتشار حتى ألفه الناس، فصار مألوفا، بل صار أمرا يجاهر به، بل صار أمرا يفتخر به، بل صار البيت الذي ليس فيه دخان أو أرجيلي بيت يعني ما مكمل صاحبه، ناقص، العفش مش كامل داخل البيت، ما مكمل البيت يا حبيبي. معقول ما في بيتك أرجيلي؟ معقول ما في علبة دخان بقلب البيت؟ كيف هالضيوف بده يجوا يكملوا السهرة عندك؟ وفتحت المقاهي وانتشر بين الكبار والصغار والشيبة والشباب والرجال والأخبث والأسوأ والأنكى بين النساء، فمنظر الرجل وهو يفعل هذا شنيع، ولكن منظر المرأة وهي تفعله أمام الناس وفي الطرقات وفي المقاهي أخبث وأبشع وأشنع. وهذه الشريعة التي أرسلها ربنا جل جلاله مع نبيه صلى الله عليه وسلم شريعة طاهرة مطهرة غراء نقية، جاءت لمصلحتك. ما أريده منك أن تعلم أخي الحبيب قاعدة، أنه لا يوجد شيء حرم عليك إلا لأنه يضرك. علم ذلك من علمه، وجهل ذلك من جهله. ليس كل شيء محرم الحكمة منه معلومة، إنما أحبتي في الله الذي حرمه هو الحكيم الخبير، وهو العليم الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم الحقائق، الذي يعلم حقيقة الأمر، وهو الله جل جلاله. فالذي حرم عليك شيء من دون أن تسأل، عم بتكلم أنا الآن مع أهل الإيمان، مع أن حبين الحكم إن شاء الله تعالى الآن بسياق كلام، ولكن الأصل ما كان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. اللي بده يحط نفسه ند مع الله بده يشوف انتم بتقولوا هيك، وانا بقول، وانا بشوف، وانا بعتقد، وانا بظن، فجعل نفسه ندا لله جل جلاله والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم لرجل: أتعلم أعظم الأمور شو هي؟ أعظم أعظم وأخبث الأمور ما هي؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وأخبث الأمور أن تكون أنت هذا الأمر، هذا الند. فالنبي صلى الله عليه وسلم حبتي في الله حرم علينا كل ما يضرنا، وأحل لنا كل ما ينفعنا. والمسألة الثانية أحبتي في الله أن هذا الجسد اللي هو بين إيديك هذا مش إلك، هذا الجسد أمانة معك. في شغلتين أمانة معك إني مش إلك، أنت بتظن أنه هني إلك. شو هني؟ الجسد، يعني نفس الشيء. ثاني شيء المال، المال ومال الله وأنتم مستخلفون فيه. واثنان الجسد، هذا الجسم أو هذا الجسد وهذا المال ليسوا لك، أنت مستخلف فيهم، مسؤول. لذلك قال الله جل جلاله: ولا تقتلوا أنفسكم، ممنوع تقتل هذه النفس. فالآن الذي يتفلسف على الدين أكثر كلمة تسمعها من هؤلاء يقول لك أنا حر. يا خي بدكم تقولوا لي إنه بالدور، أنا حر جسمي، هاي أنا حر وهاي عبد. بيرجع لقصة مين؟ بشر الحافي. إذا كنت حر أخبرنا من الأول، ريحنا حتى ما نطول بالكلام. إذا أنت حر خرجت من بوتقة أنك مسلم، لأن معنى الإسلام هو استسلام، أني أنا وبأفكاري وبظنوني وبنفسي تحت أمر الله. يا ربي ماذا تحب وماذا تكره وماذا تبغض؟ فأنا تحت أمرك. قبل ما نبدأ بالكلام بالتفاصيل بدنا نحط نية جميعا إن شاء الله عز وجل، مدخنين مؤرجلين زبطكم أو يعني مخففين وناويين الترك، أو بفضل الله عز وجل يعني منتهين عن هذا. كلنا بدنا نعزم إن شاء الله عز وجل: يا رب وفقنا في هذا المجلس المبارك، لأنه العلم والفهم من عند الله، مش من عند المتكلم ولا من عندكم، من عند الله، ما نحن إلا أسباب كما نكرر دائما. يا ربي وفقنا بعد هذا المجلس أن نخرج بثمرة فتبغض إلينا الحرام. والله قادر يا أخواني، قلوبكم وقلبي وقلوبنا جميعا بيد الله، يقلبها كيف يشاء. ممكن الله يكرمك بمجلس تطلع أبغض شيء إليك السيجارة وهي أطيب شيء عندك، وأبغض شيء إليك الأرجيل وهي أطيب شيء عندك، هذا بيد الله. الله قادر ولا مش قادر؟ والله مرة خطبة من سنتين ثلاثة من خلال خطبة عن التدخين والأرجيل، بفضل الله عز وجل، بفضل الله أنا ليس لي من أمر شيء، الله هو الذي قذف في قلبي وقلوبهم. أكثر من واحد قبل ما يطلع المسجد إجا شيخ قال لي: حط يدي بيدك، قال لي: أعاهد الله، أعاهد الله جل جلاله أني لن أرجع إلى هذا ولو على قطع رقبته. كل ما أشوفه أقول لي: شيخ وعدنا على حد. خطبة الماضي يمكن أو اللي قبله قلت بعد الخطبة قبل الصلاة: يا إخوان اللي بيطلعوا لبرا بعد الصلاة ما يدخنوا على السريع، يعني يتستروا مش ضابطة. إجا واحد قبل ما يطلع أم العلبة الدخان حط لي هون رماها على سجادة الصلاة، قال لي: شيخ أعاهد الله ثم أعاهدك أني لن أرجع لهذا أبدا. سألته: كم سنة لك بتدخن؟ قال لي: سأل شيخ 35 سنة. هول اللي بيقولوا: شيخ صعبة، صار لي كتير كتير. إدي حبيبي سنتين ثلاثة خمسة عشرة، 35 سنة صار له، 35 سنة بدخن، تركها بقرار، كلمة، عزيمة، إرادة. لذلك قال العلماء: الذين لا يملكون إرادة ليسوا من البشر، البشر السويين يعني، صاحب الإرادة، صاحب الإرادة هو من البشر. فضل أبو ربيع 50 سنة قولوا الله أكبر، 50 سنة وقفت مرة واحدة. طب شو رأيك ما تقولش لحدا؟ لا أنت مش حدا يعني، بارك الله فيك. 30 خلاص يا جماعة استروا حقكم، الله يستر علينا جميعا ويتقبل منكم وهنيئا لك. والله يا إخواني هذه يعني لو بدنا نسأل الناس ونعيش بين الناس والله بتسمع العجائب. المسألة مسألة إرادة وقرار وعزيمة وإصرار واستعانة برب الأرض والسماء. يا رب قلبي بيدك، يا رب روحي بيدك، أنت قادر يا رب. طيب يا شيخ كيف؟ قبل ما نقول كيف بدنا نسأل حالنا سؤال. تفضل. بدون شك ما ربنا تعالى هو الذي يعطيك الإرادة، ولكن الإنسان عنده إرادة القيام بأي أمر، ولكن بمعية من الله. الله يعطيك المعية. حاج 40 سنة شو ما بلشت تتفتح الأغطية ما ما شاء الله تخبيين بتيابكم يا أبو رشوان أبو صبحي بر... ما شاء الله عندنا 50 ب40 ب30 بدنا 21 يا شباب 11 الله يتقبل يا رب هنيئا لكم يا أخوان. نعم بس آخر مداخلة عشان ما عاش بنكمل لأنه بت... الله يتقبل يا رب. بدي أرجع عيدها على ال... عشان تسجل في الدرس إذا حدا سمعها بعدين يسمعون النساء. الحاج عم بقول وهذا حيجيله بس هذا نموذج عملي أمامنا. أم شو عمل أول شيء؟ وصل ال... وصل ال... القصة بينه وبين الله عز وجل اللي هي بدها وصل لأنه لأنه مقطوع إرسال. بدنا نرجع نعيد الشبكة يا إخواني في الله. عشان هيك واحد من المشايخ كان يمزح مزحه جميل وفي مكانه قال بدك شيء من الله عز وجل فبدك تقوم الساعة 2 وتصلي لك ركعتين وتنزل لك من هاي العينتين شو دمعتين بتاخد اللي بدك إياه. فشكله الحج قايم الساعة 2 كاين ومصلي له ركعتين وباكي له دمعتين من هاي العينتين الحلوين. فالله جل جلاله أعطاه ما يريد. عبدي كن لي كما أريد أكن لك كما تريد. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ مين يا إخوان؟ أمن يسأل من؟ ويكشف السوء. في أسوأ من السيجارة والأرجيلي؟ يكشفها ويجعلكم خلفاء الأرض. يسأل جل جلاله أإله مع الله؟ في غيره؟ والله ما في غيره. مقلب القلوب، مبدل الأحوال، مغير الأحوال، الذي يعينك ويبدرك من حال إلى حال هو الله جل جلاله. فاللي بيفرج الهموم وبيكشف الغموم وبيخلصك من المعاصي هو ربك جل جلاله. اعزم يا حبيبي، اعزم الآن، اعزم واستعن. انت ببيته، انت ببيته. واحد من القضاة بالشام مرة، بدناش نبعد كثير عن الموضوع بس هذا الأصل. أنا بقول أنا ما بدي أتكلم كثير لا بتحريم وتحليل، هذا كلام مسموع، ولكن الأصل هو العزيمة القلبية المبنية على المعية الربانية. مش أصل إيقاف التدخين والسيجارة بدي بس شيخ عطيني الأدلة، لا بدي عزيمة. اليوم اللي عم بدخن ما تظن أنه مش عارف أنه حرام. اليوم اللي عم بأرجل ما تفكره مش عارف أنه حرام، هو عارف بس إيش اللي مانعه؟ يعني السيارة جاهزة بس ما في شيء عم بيدفع بالسيارة، ما في القوة الدافعة، الموتير مش موجود. هذا الموتير القلب خربان. أعطيني دفعات إيمانية حتى يقدر أخذ قرار. فهذا القاضي ابنه كان عم يدرس في الجامعة وصار يعني بده يكمل في الدكتوراه وأصيب بحادث سيارة وسبحان الله توفي ولده بهذا الحادث. فدخلوا سائق السيارة على السجن وطلبوا مبلغ مال كبير. فجاء الشيخ اللي بالمنطقة راح عند القاضي زاره وقال له يا عمي قضاء الله وقدر الله وكذا. قال له ما بدي شيء من المال بس السجن صعب. ضل عليه قال له انت دخلت بيتي. قال له انت دخلت بيتي ولأنك دخلت بيتي والله ماني مفشرك. قال له خليك قاعد. ظهر عمل اتصال طلع قال له الولد صار بطريقه للبيت. بقول الشيخ مرت الأيام وسفرنا من الشام إلى الرياض، ثم كبر القاضي وصار له مكانة فعين بالمحكمة الشرعية قاضيا بل رئيس القضاة في الرياض. وقدر الله لي وسافرت إلى الرياض، وبعد فترة وجيزة علمت بأن القاضي أصيب بمرض عضال، وأن هذا القاضي أمر به أن يترك المحكمة لأنه صار مشلول، أصابه شلل نصفي وأثر على نطقه فصار لا يعرف بالنطق، لا يستطيع أن يتكلم ولا ينطق. فيقول الشيخ فعزمت على الزيارة ولكن تأخرت قليلا. ففي هذه الفترة قبل ما ينزل للشام قال له لأهله بما أنه بالسعودية خلينا نمر على مكة بنعمل عمرة ودخلوني على الحرم أنا وعم بتجروني وبنعمل عمرة وبنرجع. فدخلوا أولاده على الحرم وأول ما رأى الكعبة بدأ بالطواف وبدأ يبكي يبكي يبكي. بعدين قال يا أولادي أربوني شوي للكعبة أربوني. فقربوه شافوها الحرس وهالجيش بعدوا له وقفوا حد الكعبة. بعدين قرب الحجر الأسود وقبلوا. بعدين نظر للكعبة وبكى قال يا رب منذ 20 سنة دخل بيتي مجموعة من المشايخ ودخل بيتي مجموعة من أهل الدين وكان ولدي قد مات وسجن، ولكنهم طلبوا مني وهم في بيتي أن أخرج هذا الرجل من السجن، ولأني كريم ما أحببت أن أخرجهم وطلبهم قد رده. يا رب أنا قد دخلت بيتك، يا رب لا تخرجني من بيتك كما لم أخرج هؤلاء من بيتي إلا وقد استجبت دعوتي. فيقول: فأقسم بالله شعرت بشيء غريب في جسدي، فقلت لهم أعينوني على القيام، فقام فوقف، فقلت تركوني فتركوني فمشيت، فبدأت أكبر أقول الله أكبر الله أكبر، هذه بتلك، هذا كرم الله جل جلاله. فأنت في بيته الآن، أنت قاعد في بيته، ما تقول لي صعبة، ما تقول لي ما قادر، تقول لي كثير صعبة وصار لي سنين، أنت في بيته، اعزب الآن أن تستعين بالله جل جلاله على ترك هذا الحرام. لماذا يدخن الناس من سيجارة ولا من أرجيلة؟ رقم واحد يا إخواني في الله، قسم كبير من الرجال أو الشباب ربطين عقليا هذا الأمر بالرجولة، بس يمسكها وهيك مع وقفة خاصة وبرمي خاصة وبوزك معين تجي بتاخد، فهذا بالمفهوم العام أنه هذه الرجولة، أو كمان مسكة الأرجيلة بتاعت الطويلة، وما بعرف فيهم كتير يعني، بس مهم في كمان القعدة خاصة بتجي تجمعها هي الأرجيلة هذه، بتجي باكج كامل مع بعضهم، فهذا المنظر كله سوا مربوط بالعقلية عند الرجل أنه رجولي، ومربوط عند قسم من الشباب أنه إذا أنا ما عملت هيك بعدني ضعيف الشخصية وما عندي قوة وما عندي شخصية قوية وبعدني لسه ما صرت بالمجتمع مثلي مثل الرجال، فلازم امسك السيجارة ولازم امسك الأرجيري. أما عند النساء هداهن الله جل جلاله، فبيدخل طبعا كل ما دم داخل للشيطان يعني وساوس إبليس عليه لعنة الله، وين المساواة بالرجل؟ بس الرجال هذا من باب المساواة، مثلك مثل الرجل، كمان شخصيتك وقدرتك وإرادتك ومكانتك الاجتماعية وبين الناس كمان تكوني بتدخني وتكوني بتأرجلي. وهذا إخواني في الله حقيقة هو، والعذر منكم جميعا، أنا حقيقة يعني والله أتكلم وقلبي محب لكل إنسان يسمعني الآن أو سيسمعني بعد سنوات إلى ما شاء الله جل جلاله، والله إني محب ومشفق لكل حبيب، والله بيجي إخوة بيسلموا علي والله أشم منهم رائحة التدخين يعني عجيبة، ما أتقزز منهم إلهم لأنه بعرفهم أصحاب يعني قدر عالي وأصحاب مكانة، ولكن والله أشفق عليهم، أخاف عليهم، قلبي من الداخل يتفطر على حالهم. فهذا الرجل الذي وقع في هذه المصيبة يعني لو فقط يضع في باله أن هذا الأمر ليس متعلق بالرجولة أبدا، لا من قريب ولا من بعيد، بل هو على العكس يقلل من قدرك عند الله. يا أخواني أهل الله لهم صفات، مكانتك بالمجتمع وقيمتك وهيبتك ومحبة الناس لك مش بسيجارة، الرجال هن اللي الله وصفهم رجال، مش اللي الناس قالوا عنهم رجال، الله وصف الرجال قال رجال لا تلهيهم تجارة، هذا الرجال اللي بيسكر دكانته بيجي على المسجد رجال، اللي بيترك عمله بيجي للدين وجهد الدين رجال. انت الآن رجل، كل واحد منكم عنده شغل وعنده عمل وعنده وظيفته وعنده بيته ومرته وولاده وتركه واجع المسجد، نعم بهذا أنت رجل، وقت الدين وتقديم الدين تركت الدنيا، هذا رجل، رجل عند الله مش عند الناس. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وقال جل جلاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. بمين نزلت هاي؟ نزلت بواحد من الصحابة اسمه أنس بن النضر، ومعروف قصته بغزوة أحد، أعلن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استشهد، فعاد الصحابة فجاء متأخرا فنظر قال أين ترجعون؟ وين وين وين وين راجعين؟ قالوا أما علمت؟ قال ما الأمر؟ قالوا مات محمد، قال فقوموا موتوا على ما مات عليه. يقول فالناس ترجع وهو مقبل للمشركين، فيقول ابن أخيه أنس وهو يروي الحديث أنس بن مالك، يقول عمي أنس بن النضر رضي الله عنه، فيقول فرأيته وفي جسده ما بين 70 طعنة برمح أو بسيف، فقال: أولئك الذين أنزل الله فيهم من المؤمنين رجال صدقوا. الناس كلها عم تأرجل يا شيخ، الناس كلها قاعدة باللهوة يا شيخ، البيئة اللي عايش فيها كل أصحابي يا ابن الحلال، البيت كله سوا بيرجل. وقفت علي، وقفت علي أنا بس؟ نعم، هاي كله راجعين من فرين. هو مقبل، مقبل غير مدبر. من المؤمنين رجال صدقوا. أصدق إلا الآن، إنوي بصدق، إن صدقت الله والله صدقك الله. عندكم شك بالكلام يا إخواني؟ عندكم شك إن الله بيصدقنا؟ صدقوا الله، نويت الصدق إن شاء الله، أسأل الله يجعلنا لكم من الصادقين. اثنين، ليش بندخن؟ أول شيء قلنا مفهوم الرجولة والهيبة والمكان الاجتماعي وإلى غير ذلك. ليش الدخان والأجيري؟ اثنين، الثاني بقول يا شيخ يعني ضغوطات الحياة، يعني بعصب ما فيني، لازم طلع هاي السيجارة، بدي فش خلقي. مسكين هذا، مسكين والله، مسكين يا أخواني، لأنه الشيطان جاب له طربوش قاس وعد راسه ولبسه إياه 100% وجاي راكب 100% الأد ربط له هي، مش عارف كيف، أنا ربط له هي، ضغطت، خنات مع المرأة مع الأولاد، دقوا لك بالشغل، في ديون عليك، مش تركوني خليني بس دخن. شو صار؟ والله ما صار شيء، ما صار شيء أبدا. أنت بتظن أنك ارتحت، ولكن حقيقة والله العظيم أنه زادت الهموم. قال جل جلاله: ومن أعرض عن ذكري، قاعد بعصي لله، إذا أجاني هموم بعصي الله، فإن له معيشة ضنكا، حيزيد الضنك. أبشرك سيزيد الهم، أبشرك سيزيد الغم، أبشرك لن تحل المشاكل، أبشرك عقدتها بدل أن تحلها. والله عقدتها، قال أنا يعني بتراكموا علي المشاكل، إذا ما ركبت للمرأة الأرجيلة آخر نهار كيف بدي نام؟ كيف بدي روق الراس؟ هذه ما بتروق البطيخة اللي... والله بطيخة مزبوط، هاي مع حق في بطيخة، لو أنه في عقل بدون من عشان ممكن سامحوني، ها أنا يعني أنتوا إخواني وحبايبي. فهذا السبب الثاني. السبب الثالث أنه شيخ إن فيك تقول لنا كيف سهرة مثلا، سهرة أو مطعم. والله يا إخواني، والله تشوف مرة واحد الله أكرمنا في مطاعم صيدلي كبيرة، اجتهدنا عليه بفضل الله عز وجل، وإجا على المسجد وصار يصلي الفجر، بفضل الله عز وجل نوى يوقف الأرجل بمطعم، وأنا أقول يا رب يا رب عينه، لأنه صعب، يا رب عينه، ادعي له كل فترة، أحكيك طمني، قول لي يا شيخ والله يعني ماشي الحال، بس الزباين عم تهرب يا عمي، ما حدا عم يجي. قول له يا حبيبي ابتلاء، والله اصبر شوي، بس اصبر شوي، والله غيجيك الرزق يا عمي، ما بيجوز أصلا أنت تبيع بيعك لهذا الأمر، ما بصح، والله بتدخل حرم عمالك، بتروح البركة يا ابن الحلال. قال لي شيخ قاموا علي حتى الموظفين اللي عندي، يا عمي الناس صارت مال لبنانية راكبة بعولهم تصدروها للعالم. واحد صاحبي بأوروبا وعمومي وقرايبين بأمريكا، تصدرت الأرجيلة اللبنانية العربية لبلاد برا، هني يعني ما بيقدروا بالعقلية اللي لهم، كيف بدي اجي اكل بمطعم وبعد ما خلص المطعم اجي نطلع ببعضنا؟ مش زبطة بالعقلية، ما زبطة. او كيف رايحين عند فلان نسهر عنده ساعتين وثلاثة؟ يا شيخ شو بدنا نعمل هول الساعتين؟ كيف بدي اقضيهم؟ فتمضية الوقت مربوطة بالأرجيلة. شفت كيف تلبيس إبليس؟ ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. بالمقابل في ناس بتمضي ساعة واثنين وثلاثة بدون أرجيلة، لا فيه وكتار، ولكن أنت قرارك الداخلي، قناعتك الداخلية، عندما تأخذ قرارك من الداخل وتقول يا رب أنا أقلعت عن التدخين والأرجيلة، بيقضي ساعة واثنين وثلاثة. هول الملتزمين والله أكرمهم جل جلاله بترك هذا الأمر، بيمضي أوقاتهم وبيسهروا وبيتغدوا وبيدروا مطاعم وبيعملوا مثل ما بيعمل الناس، ولكن بدون معصية الله عز وجل. فصار الدخان والأرجيلة ملح المجالس، يعني مجلس بدون هذا الأمر ما إله ملح، يعني مش منكأ، ما إله نكهة يا شيخ، مش ضابط، حاسه ناشف. ولكن عندما تعلم أن الوقت أصلا أنت ستسأل عنه يا حبيبي، هدول الساعتين اللي ساعتين ثلاثة هولي ستسأل عنهم. قال: لن تزول قدما عبد يوم القيامة. والله ما حتزول، والله ما حتتحرك، والله شو ما حاولت وجربت تمشي ما حتتحرك. قال: حتى يسأل عن أربع، وفي رواية خمس. ماذا؟ قال: حتى يسأل عن وقته، عن عمره، فيما أفناه. كيف راح كل يوم؟ في ناس يا إخواني كل يوم صبح بالليل أو بالليل، كل يوم ساعتين أو ثلاثة أو ساعة، كل يوم 365 يوم بالسنة، ضرب 30 ولا 40 ولا 50 ولا 60 سنة، كل يوم كم ساعة ستسأل عنها يوم القيامة؟ فيما أفناه؟ إذا سئلت هذه الساعة بإيش أفنيتها؟ وأنا بدي أسألك سؤال، لأنه ممكن واحد يجي الشيطان، لا شيخ الحمد لله ما منعسى الله أنا مش ورقيني، شو ما بتقول بسم الله ما تبلش؟ ولا حامل مصحفك بإيدك؟ ولا قاعد ماسك مسبحتك؟ شفتوا له واحد عم بأقل ماسك مصحف بإيده؟ ليه؟ لأنه العقلية اللي عنده بتقول هاي خبائث، مش ضابطة إيش مع خبيث وطاهر. ولا سمينا الله وقلنا دعاء البدء بالطعام بسم الله وخلصنا الحمد لله، ليه ما حدا بقوله؟ الشيخ عيب يقول بسم الله على الأرجيل، أنت عارف يعني عيب، أنت عارف إنه هذه خبيثة، مش لازم تقول بسم الله قبله والحمد لله بعده. شفت لك واحد عم بأرجل وماسك مسبحته عم بيستغفر الله؟ ولا وقت الاستغفار بعد على الأمور عندي، ليه؟ لأنه عارف هذه خبيثة. ولا واحد قاعد بشي محاضرة وقاعد عم بأرجل. فيا إخواني في الله قطعا هذا الوقت بده يمضي. تقول لي يا شيخ ما عم نحكي بالحرام، نتكلم كلام دنيا، عم بتمر الأوقات يعني، بس تمضي الأوقات. والشاعر يقول والوقت أنفس أنفس نفيس، ما عنيت بحفظه وأراه أهون ما عليك يضيع، هين ضياعه. والحجة الرابعة أو الخامسة اللي بقول لك يا شيخ ما حدا أقنعني إنه هي حرام، سمعنا كثير المشايخ بتقول إنه هي مكروهة، ما شاء الله عليك. أولا يا إخواني في الله قبل ما نقول حرام وحلال، لأنه مسألة خطيرة كثير هاي، إذا تبين لك أن المسألة حرام والله أقمت الحجة على نفسك. قبل ما نقول، لأنه هي مسألة بداش كثير تعيد يعني، بس كم دليل ببين المسألة. وإذا علمت أنها حرام أقمت الحجة على نفسك، والله الذي لا إله إلا هو، عندما تعلم أنها حرام كل ما تمسك سيجارة وتولعها أنت الآن تعصي الله بكبيرة من الكبائر، كل ما تركب هالأرجيل وتمسك هالنربيش أنت تعصي الله بكبيرة من الكبائر. هلأ بتقول لي مقتنع مش مقتنع، زي اللي بيقول لي مش مقتنع الربا حرام، زي اللي بتقول لي مش مقتنع أنه الحجاب واجب، زي اللي بيقول لي مش مقتنع أنه كذا. هلأ اقتناعاتك صفل، أنا حر علي بين لك، برجع لموضوع أنت حر أم عبد؟ إذا عبد سلم ويسلم تسليم، إذا حر تصرف ما بدك. أنا أكلم عبيد، أنا وأنتم عباد للملك جل جلاله، وأفتخر بعبوديتي وأرفع رأسي بعبوديتي. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا طاير بالفرح، ماذا؟ دخولي تحت قولك يا عبادي، أنا بفرح إنك عيطت لي وناديتني وقلت لي يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. فطالما أنا تحت هذه الدائرة، دائرة العبودية، أنا مسلم لك، مش عشان الشيخ ولا عشان الفتوى ولا عشان بي ولا عشان زوجتي عم تقول لي خلاص، ولا عشان خي، لا، عشانك يا رب، من أجلك، لأنك تستحق أن تعبد وتستحق أن تطاع وتستحق أن ترضى. يا ليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إن صح منك الود فالكل هين وكل ما فوق التراب تراب. يا ليتك تحلو والحياة مريرة، ويا ليتك ترضى والأنام غضاب. هذا اللي بدي إياه منك، بس كيف تكون راضي عني؟ فقال أنا شيخ ما سمعت دليل مقنعي. أنا أقول لكم نعم، منذ ما يقارب يعني 100 سنة وقل ظهر بعض العلماء ليقولوا أن التدخين مكروه. طبعا مع تعليقي على كلمة مكروه، لأنه لو عارف أنه في شيء بيكرهه صاحب العمل عندك أقسم بالله ما بتعمله، بيكرهها مش مانعه عليك، بقول لك بس أنا خي بلاها. لا يا سيدنا، معقول؟ معقول أنت تقول لي بتكرهه وأعمله؟ ما شاء الله عليك مطيع. ولا تكون المرأة يقول لزوجها يا مرأة أنا مش هقول لك ما بدي، بس هاي بلاها بكرهها، لك أمرك يا زوجي تكرم عينك، بلاها بلاها يا ابني، هاي بلاها، أمرك يا بي. أما ربي يقول لي مكروه، ما هي مكروهة يا شيخ، صار المكروه هي فتوى، وكأنه المكروه صارت عم تقوله حلال، هذا إذا بدي يمشي بالمكروه. ولكن هؤلاء لم يكن العلم الحديث قد أثبت بالتفصيل مدى التأثير للدخان والأرجيلة على النفس. عشان هيك سابقا كان الدخان ينباع بدون شيء، بعدين التدخين مضر بالصحة، بعدين اليوم أنا سامحوني بسميها أقسم بالله استخفاف بالعقول، استهزاء بالنفوس، استحقار. وقف بالمحل طلع هيك على هذا اللي عم يشتريها، هو مكتوب يؤدي لأمراض مميتة، هيك مكتوب يمكن؟ شعرف أنت تدخين يقتل، هو عم يشتريها وشايفها مكتوب عليها. نعم أعطيني، أعطيني السكينة، أعطيني هي، أعطيني لأقتل حالي. اسمع مع الحديث، اسمع مع الحديث بقلبك. قال صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث، أرجيلة ولا سيجارة، من تسمى بسم، من تسمى بسم فأدى إلى قتله أو وفاته ثم مات فهو يتغلغل به في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. تقول لي شيخ كيف طالما أثبت، مش هقول لك أهل الدين، علماء يا أخي، علماء الطب، النصارى واليهود ماشي، وهذا مثبت علميا، واللي بدوش يقبل خلاص صار مش طبيعي مش عاقل. العاقل يقول أن العلم أثبت أن سرطان الرئة وسرطان القولون وسرطان الأمعاء وسرطان القصبة الهوائية وسرطان اللسان وسرطان الدم وأغلب أنواع السرطانات والضغط الدم و إلى آخره سببه الأساسي التدخين. بس يقول لك العلم الدخان يقتل سنويا ما بين 4 إلى 5 مليون، كل 10 ثواني بموت شخص بالعالم، كل 10 ثواني، عد للعشرة مات واحد، عشرة مات واحد، عشرة مات واحد، كل دقيقة يموت 9. عندما أنت تعلم هذا، و60 أو 70% من نسبة الأموات بالعالم الآن، يعني 3/4 اللي بموتوا سببهم من التدخين، قبل نقول حرام وحلال، فإذا هذا سم ولا مش سم؟ سم. طب النبي عم بيقول من تسمى بسم، لأخذ شيء عارفه أنه حيسممه، حيموت بسبب الدخان، بموت بسبب الأرجيل، هو عم يعمل عمليات، وعم يعمل عمليات، عمله الدكتور، لا هو عم بموت، مش قادر، جيبوا لي السيجارة، شو فيه؟ طالع من المستشفى والدكتور عم بيقول له يا ابن الحلال خاف الله حالك، لك يا عمي اتق الله، لك عم تقتل نفسك، بقول له هي بالشريعة اتق الله، بقول له الدكتور النصراني، بقول له يا عمي خاف الله بنفسك، هيك بقول له مسيحي وغير المسلم، يعني خاف الله بنفسك، عم تقتل حالك، جلطات وقلب وشرايين، يعني عم تقتل حالك، لا مش قادر. فهذا يندرج تحت قوله جل جلاله في سورة الأعراف، فقال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لو جئنا لعاقل منصف ما بدي تجاملني وما تكون عاطفي، قلنا لك عملنا جدول طيبات وخبائث، وجبنا لك رقم 1 الريحة بتاعت الدخان، بتحطها تحت الطيبات ولا الخبائث؟ تقول لي خبائث. طيب أقول لك الضرر والصحة طيبات ولا خبائث؟ خبائث. أقوله خبائث ولا طيبات؟ خبائث. بالنسبة للمصروف، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. بتعرفوا قدام يدفع الدخان بلبنان بس سنويا 4 مليون دولار على الدخان والأرجيل، 4 مليون دولار. طلع لبرا شوي على مصر، شوف الشيشة بمصر، يا سلام، شوف بالأردن، شوف بفلسطين، شوف السعودية، شوف بالإمارات، الذي ينفق على الدخان والله لا يبقي شاب أعزب، لا يبقي أيتام، لا يبقي فقراء، لا يبقي مساكين، تفتح مشاريع خيرية إنمائية، تزويج للشباب، تسكير للعجز الدولي، بس ما ينفق على هذا. فأنت رقم 1 عم بتسمم نفسك، هاي لحالة حرام، رقم 2 عم تقتل نفسك، هاي حرام، رقم 3 عم بتبذر، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. يا رجل أنتوا عم بتيم 2000 لتشتري فيه علبة المعسل ولا السيجارة ولا العلبة، قولي عمي أنا أخو للشيطان، لك إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وين رايح؟ لوين لوين عم توصل؟ بعدين يا إخواني في الله، هذه آية، قال جل جلاله: ولا تقتلوا أنفسكم، قرأناها في سورة النساء، ولا تقتلوا أنفسكم. فالتدخين يقتل، والله قال ولا، واللام هنا اسم لام إيش؟ الناهية، لا لا ممنوع للنهي، لا تقتلوا، لا بدي أقتل حالي. طيب هاي آية تانية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. وبتعرفوا أنه اللي بيكون جالس أمام المدخن بسموه السكند هاند، اللي بيكون جالس أمامه، الدخان اللي بيطلع بس منه يتأثر اللي عم بشم أكثر من الذي يدخن. والله قال: إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. أنا شو خصني تأذيني؟ ليه عم تأذيني؟ ليه عم تأذي ابنك بالبيت؟ ليه عم تأذي بنتك بالبيت؟ ليش عم تأذي مرتك بالبيت؟ ليه عم تأذي أبوك وأمك بالبيت؟ ليش عم تأذي الناس بالسيارة؟ ليش عم تأذي الناس بالطرقات؟ ليه عم تأذي الناس بالحافلات؟ إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فأذى لنفسي، قتل لنفسي، ضرر لنفسي، تبذير لنفسي، وأذى للناس، وأذى للملائكة. قال عليه الصلاة والسلام: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. الثوم والبصل شو حكمه؟ حلال ولا حرام؟ حلال. أنت بصيروا حرام إذا بتأذي فيه حدا. طب إذا حلال تحرم إذا بتأذي فيه حدا. طب كيف إذا هو بالأساس حرام؟ كيف إذا تقرأ قرآن والملائكة تتلقى منك القرآن، الرائحة التي تخرج من فيك؟ إن الملائكة، قال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فإذا عرفت أنه هي حرام وهذا لا شك فيه، فالعلماء هذا سابقا، الآن اسمع معي فتوى، المجامع الفقهية العالمية، بس العالمية بلاد مصر وبلاد الحجاز وبلاد الشام وبلاد شرق آسيا وبلاد المغرب العربي، كل العلماء والمجامع الفقهية في هذه البلدان أجمعت من دون مخالف لهم أن التدخين حرام، بل هو من أكبر الكبائر، لا يقل قدر تحريمه عن الخمر وغيره. هذا تقتل فيه نفسك وهذا تقتل فيه نفسك. والأرجيل أصعب من السيجارة، لأنه الأرجيل الرأس بثلاثين أو بأربعين أو بخمسين. خلينا الأسئلة بعد عشان ما عادش في إلا دقائق. الآن بدنا نختم بسرعة. شيخ بالله عليك حاجة شد علينا، بالله قلنا شو نعمل، قلنا شو نعمل. أول شيء اللي بدي أقول لك يا حبيبي الآن، قل بقلبك: أنا أقلعت عن التدخين وأقلعت عن الأرجيلي، مش لإلي. قلها لله، قلها بقلبك، وأنت مستضعف وأنت مفتقر وأنت متمسكن وأنت بدك معية الله، زي ما قالنا الحاج أبو ربيع: يا رب عيني، يا ربي ما جاي اسمع لأستمتع، يا رب عيني وقفها. وقول للناس عشان تخجل إذا بترجع لها: أنا وقفت، أنا أقلعت. مين بده يسعد ربنا الآن ويرفع إيده يقول: أنا أقلعت، أقلعت كنت، الحمد لله، قولوا الله أكبر، اللهم تقبل يا رب، أقلعت إن شاء الله، الله يتقبل يا رب. مين أقلع كذلك؟ أقلعت مش عهد معي مع الله، هاي الثالث، بسم الله ما شاء الله، الرابع، الله أكبر، الله يتقبل، أقلعت، الله يتقبل. بس بدي اللي بدي يقول أقلعت بتكون هو عم يدخن، أو أقلعت شو شفتك رفعت إيدك. طيب هاي خمسة، دكتور الله يتقبل، دكتور حسين الله يتقبل إن شاء الله، هنيئا لكم. مين بعد ما شاء الله؟ هاي خمسة، بدنا نكمل على عشرة. أنت كان بدخن ولا أخو شديد بدخن؟ نعم عليه، هذا بده موضوع مطول، هذه مصايب أخرى، نسأل الله العفو والعافية. طيب الله يتقبل من الذي عزم. اللي ما عزم ولكن إجا في قلبه شيء، ما بأسر، ما لا بأس، يشتغل على هالنية، يشتغل على هالنية. بدي منك تدعي، تصدق بالدعاء، بدي منك تبعد. وكتير بعرف إخوة عزموا، والله كان معنا إخوة بالحج عزموا، كسر حدي ورماها وقال له: يا رب رجع. بس الشيخ قال لي: اللي حوالي واحدة طالعة واحدة نازلة، طالعة واحدة، ما قدرت. بعد مشان الله، بعد لله، بعد، ابتعد، فهذا يجرك إلى النار. ابتعد عن هؤلاء وحافظ على الدعاء واستخدم البديل. واحد بيمسك سواك، قول لي شيخ أنا كل ما بدي أدخن بمسك سواك، الثاني عصير، الثالث تفاح، الرابع ليموني، مش عارف شو، حتى يستعين بالله جل جلاله على ذلك. وإن سقطت في مرة من المرات ما تيأس، لأنه الشيطان بقول لك شفت عهد الله وكذبت، ما بتقدر. أنا عم بقول لك ما بتقدر، أنت قول له بلا بقدر، بلا بقدر، جربت مرة، الثاني، الثالث، الرابع، الخامسة، وتكلم مع الناس عن خبث هذا الأمر. بتقول لي شيخ كيف بدي أتكلم وأنا بحكي أنا بأرجل ما بأسر؟ اتكلم مع الناس عن هذا واستعن بالله عز وجل، وبإذن الله تعالى سترى العجب العجاب. عندنا كتير كان سبحان الله نقاط نتكلم فيهم بس الوقت ضاق. إذا كان حد عنده أسئلة إن شاء الله عز وجل بعد الأذان. نسأل الله تعالى العلي العظيم القدير رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لذلك وأن يعيننا على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.